الحمام هنا القاهرة وسنية القاهرة هنا والإذاعة المصرية. عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، ولد الأستاذ حمام في نفس العام الذي ولدت فيه الإذاعة المصرية، فربطته بها علاقة عشق قوية، حيث كان يسمعها وهو صغير مع والده وجده الكبير، وقد شاركته زوجته سنية في حب الإذاعة المصرية. وبمناسبة عيد ميلاده جلس مع أولاده وأحفاده، وقد ألف مع زوجته سنية هذه القصيدة الشعرية. تربينا بأحضان الإذاعة وإرسال لك النهوة سماعة، وإن جدودنا أيضا تربوا على الراديو وقد عشقوا اختراعه، وها هي ذي الإذاعة قد أحاطت فضاء الكون واحتضنت قلاعه، لها 10 20 30 70 70 عاما غير أني أراها شابة في كل ساعة. أبناء الوطن هلموا سيروا إلى الأمام ارفعوا الصوت. بترتة حبها قد جئت أسعى إلى حلوى برامجها المذاعة، أضأت شموعها من ضوء قلبي فأشرق فجرها في كل قاعة. بزورقها تسير بذكرياتي لا لا لا لا لا لا مع الماضي، فما أحلى شراعة. هذا حديثكم يا أطفال يقدمه لكم بابا شارو. فذلك بابا شارو يستبين وفي ليل الحياة نرى شعاعه. يا ترى انت فين يا مرزوق؟ وعائلة لمرزوق أفندي تعلمنا السعادة والقناعة، وكم قصص لعم حسن حكاها فأحلم بالطفولة والوداعة. يعني علي وربات البيوت لهن عندي تباريح وأشواق مطاعة. اتفتح الطاقة في الهرم نزل شعاع شمس رحت طالع عليه. مش مصدقني ولا ايه؟ وساع القلبك الاضحاك فيها يدل على الفكاهة والبراعة. هنا القاهرة افتح يا سمسم. فيا دار الإذاعة أنت حبي بغير هواك ذاكرتي مضاعة، بحضنك تحتمي طير الأماني لتحظى بالأصالة والمناعة. ويا دار الإذاعة إن عمري بلا لقياك أوهام مشاعة، فأنت حبيبتي قف يا فؤادي وقل لحبيبتي سمعا وطاعة. وما زال حمام وسنية يستعيدان الأيام الخلية، وما تحمله الإذاعة من كنوز الذكريات وما تقدمه من برامج وسهرات، حتى قام كوكو حفيدهما وقطع حديثهما وقال لهما: ودلوقتي يا جدو يا غالي وانت يا تيتا يا غالية اعتبروا انكم في برنامج على الناصية، وقولوا لي تحبوا تسمعوا ايه. عفارم عليك ولد نبيه. احنا بقى سكوكو عايزين نسمع اسماعيل ياسين وشكوكو. فل عليك ورد عليك يا مجنني. اوعى كده. بكرة هنسمع حلقة جديدة، حلقة لذيذة جميلة مفيدة، واللي هيسمع من غير شك يضحك لما يموت من الضحك. غنوا وقولوا اسم الله عليك. شوفوا الراديو بيضحك ليه. إخراج إسماعيل عبد الفتاح.